إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي امتن علينا بالنعم وحفظنا ودفع عنا النقم، والصلاة والسلام على المبعوث بالدين والقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: من هداية القرآن الكريم الدعوة إلى الإخلاص لله في العمل. الحياة الطيبة في الدنيا والفوز يوم القيامة لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا وكان عمله خالصا لله تعالى. قال الله جل ذكره: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعمل الصالح ما كان موافقا لتعاليم الإسلام المطهرة وصحبته نية صادقة طيبة. وأما العمل الذي يكون غير موافق لما جاء عن الشرع المطهر فهو عمل باطل. والعمل الذي ورد عن الشرع المطهر ولكن صاحبه لم يفعله لوجه الله تعالى فهو مردود على فاعله، لأنه فقد الروح التي تعطيه حياة وبهجة وقبولا، وهو الإخلاص. وفي القرآن الكريم آيات متعددة تأمر بالإخلاص وتدعو إليه، من ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله جل ذكره: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وأشباه هذه الآيات. وهذا الأسلوب القرآني جاء بلفظ الدعوة إلى الإخلاص بكلمة الإخلاص، وتارة يأتي بأسلوب الأمر أن يكون لله لا لغيره، كقوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ونظائر هذه الآية. وتارة يأتي بلفظ ابتغاء وجه الله، كقوله سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وقوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وتارة يأتي الإخلاص بلفظ الإرادة، كقوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والإرادة هنا بمعنى القصد. وكل هذه الألفاظ والأساليب الواردة في القرآن الكريم تدل على الإخلاص وتصفية النية من الشوائب في العمل الذي يعمله العبد لله تعالى. وحقيقة الإخلاص أن يقصد الإنسان بالعبادة وجه الله تعالى، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر، من دون تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس. إذن فمدار الإخلاص في العمل أن يكون الباعث على العمل هو امتثال أمر الله تعالى، ليفوز العبد بالنعيم المقيم في الآخرة وينجو من العذاب الأليم. أيها المستمعون الكرام، الإخلاص لله في كل عمل هو الذي يرفع شأن الأعمال حتى تكون في أعلى درجات الفلاح، وهو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير، لأن من عمل عملا ولم يرد به وجه الله تحول عمله وبالا عليه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق. وأصل الحديث في صحيح مسلم، لأن أعمالهم لم تكن خالصة لله. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وهذه الأحاديث تدل على أن للنية أثرا في العمل، وهذه النية تميز بين من يريد الله بعمله والدار الآخرة، وبين من يريد الدنيا مالا وجاها ومدحا وثناء وتعظيما وغير ذلك. ولذلك قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالإخلاص الذي يقوم على الإيمان الصادق هو الذي يسمو سلطانه على كل سلطان، وهو الذي يجد له صاحبه حلاوة ويرفعه إلى أقصى درجات الفضل والمجد. والنفس التي تحررت من رق الهوى وجعلت الإخلاص رائدها في كل عمل هي النفس المطمئنة بالإيمان المؤدبة بحكمة الدين ومواعظه الحسنة. ولعلك أخي المستمع لا تجد أحدا يتصدى لعمل إلا وهو يدعي الإخلاص فيما يعمل، ذلك لأن الإخلاص موطنه القلب، والقلوب محجوبة عن الأبصار لا يعلمها إلا خالقها. قال جل ذكره: والله يعلم ما في قلوبكم. فالإخلاص مصدره القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. فإذا وصف أحد بالإخلاص أو عدمه إنما هو لأمارات تبدو للرائي فيما يحكم به، وهذا يجعل الإنسان يراجع نيته وصلاح قلبه على الدوام لتكون أعماله خالصة لوجه الله. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وقال أيضا في قوله تعالى: أيكم أحسن عملا؟ قال: أي أخلصه وأصوبه. انتهى كلامه. فإذا انصرف القلب عن الإخلاص لله في العمل دل ذلك على إعراضه عن الله تعالى. قال تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: أعظم أسباب عبودية القلب لغير الله إعراضه عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرفه عن الفحشاء بإخلاصه. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. انتهى كلامه. والإخلاص هو الذي يجعل في عزم العبد متانة ويربط على قلبه ويثبته، فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية. وكثير من العقبات التي تقوم حائلا دون تحقيق بعض الأعمال النافعة لا يساعدك على العمل لتذليلها إلا الإخلاص. ولولا الإخلاص يضعه الله في نفوس زاكيات لحرم الناس خيرات كثيرة تقف دونها عقبات. إذا كان للإخلاص هذه المنزلة العالية والمآثر العظيمة في الدين، فالواجب علينا أن نجاهد أنفسنا في تحقيق الإخلاص في كل أعمالنا لننال أجره وثوابه. وعلينا أن نربي الناشئين على أن يكونوا مخلصين في كل ما يقولون أو يفعلون، وأن نعلمهم ماذا يناله المخلص من حمد وكرامة وحسن عاقبة، ليتولوا الأعمال في مستقبل حياتهم بحزم وإخلاص، وخصوصا في ظل هذه التقنية الحديثة والإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي الذي صرف كثيرا من العقول عن القيم الإسلامية والمثل العليا. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة. فاللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل، وطهر قلوبنا من السمعة والرياء وسوء العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية